أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا، همسة النهاردة بعنوان أنت إلهي. تعالوا نشوف إيه الموضوع ده، يلا بينا سوا. أنت إلهي. من زمان، من بداية الخليقة، وكل واحد اختار لنفسه إزاي يتعبد. في بعض الناس اختاروا لأنفسهم آلهة، لدرجة إنه الفلاسفة قالوا إنه الدين أفيونة الشعوب. والشيء اللي تستعجبوا عليه إنه التدين عند الناس كان أساس الحياة، لدرجة أنه آلهتهم عملوها لأنفسهم زي ما هم عايزين. كانت لها أعين ولا تبصر، ولها آذان ولا تسمع، أصنام، هي مجرد أصنام. كل واحد عمل لنفسه إله، لدرجة أنه الكتاب يخبرنا أن في ناس ما عملوش آلهة بشكل ملموس ومحسوس، لكن عملوا آلهة غريبة جدا جدا. زي في ناس حبوا الأكل لدرجة إنه بطنهم بقت آلهتهم. ناس مش يأكلوا عشان يعيشوا، لكن بيعيشوا عشان يأكلوا. الواحد فيهم مش يأكل لحد ما يشبع، لكن ممكن يأكل لحد ما يتعب، أو ممكن يأكل لحد ما يزهق. ودول كتار ومالين الدنيا. وفي ناس تانية اختاروا لأنفسهم إله كالمال، أو آخرين اختاروا لأنفسهم محور الحياة هو أنا، أنا وبعد الطوفان، أنا ومش عايز حد تاني غيري أنا، مش عايز حد يعمل حاجة كويسة، مش عايز حد يقول حاجة كويسة، أنا عشان مصلحتي أكسر كل حاجة حواليا. وزي ما قال الكتاب، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. كل واحد اختار لنفسه يعمل إيه. الكتاب يوصف حالتنا بوصف دقيق جدا جدا. مرة الله الحي الحقيقي، الله الواحد اللي خلق كل هذا الكون، نظر من السماء، هل من فاهم؟ طالب الله، واكتشف اكتشاف هو كان عارفه طبعا، بس حطه لنا في الكتاب وصوره بشكل دقيق جدا جدا. هو بيقول كده: الجميع زاغوا معا فسدوا وأعوزهم مجد الله. نفسي أقولك النهاردة مش بس عن الإله اللي هو خلق السماء والأرض والبحر، لا، أنا نفسي أحكي لك عن هذا الإله وعظمته في تدبيره للفدا. إيه رأيك في إله، بلاش في إله، في شخص اتغلط في حقه، وبعدين الشخص ده فكر إزاي مش إنه يفرم الإنسان ويبيده، لكن فكر من العلا من السماء إزاي ينقذ الإنسان. رغم شره، رغم بعده، رغم خطيته، رغم سوءه وسوء ونياته، سوء نيات قلبه. الرب المجيد ده وصلوا له ناس قليلين في العهد القديم، واحد من ضمنهم كان إيليا. إيليا كان دايما يستعمل تعبير واستعمله كمان إليشع، يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. وكان في مرة مثلا في موقف قال للشعب بعد ما زاغ الشعب وبعد وبعد عن الله تماما، مع انه الشعب ده ربنا اكرمه جدا بمعرفته واعلن لي نفسه في اكثر من موقف، قال لهم اختاروا لكم اليوم من تعبدوه، ان كان الله فاعبدوه واذا كان البعل فاتبعوه. وللأسف الشديد كان لهذا البعل كهنة يكهنون له ويذبحون الذبائح. والحقيقة يعني والشيء المحزن انه الانسان دايما يحب انه يلاقي لنفسه حاجة يفتخر بيها انه هو عملها، لكن هذا لا يصلح ان يكون له الها. مرة لما موسى غاب عن الشعب فوق وهو بيكلم الله على الجبل، نزل لقى الشعب جمع الأقراط والحلقان والذهب وعملوا عجل وبعل وعبدوه، وقالوا كده هذه هي آلهتك يا إسرائيل، مع أن الرب كان قدامهم بيأكلهم ويشربهم ويحميهم من الشمس في النهار ومن البرد والظلمة بالليل. نرجع لإيليا اللي وقف وحده قدام كل هؤلاء الكهنة وقال للشعب وقال للكهنة أنا أعرف من هو الله، وانتوا بتعبدوا مجرد بعل. ووقف وتحدى وأغاث الله ونظر إليه ليثبت نفسه، فهو لا يترك نفسه بلا شاهد. وأرسل الله نار وأكلت المحرقة، وكان رفعة رأس عظيمة لإيليا ومجد يرد لهذا الإله. والحقيقة هتف كل الشعب الرب هو الله. نفسي أقول لكل واحد مخه رايح لبعيد، لو جيت لأي حد في الشارع وسألته بتحب مين يا عم، يقول لك بحب ربنا. كل الناس بتحب ربنا، سهل قوي قوي انك تلاقي اي حد في الشارع حتى من عامة الشعب بيحبوا ربنا. لو سألت عيل صغير تحب ربنا يقولك اه طبعا، وفي حد يكره ربنا؟ لكن يا ترى الى اي مدى النهاردة هو عارف مين هو الله؟ النهاردة انا جاي احكي لكم عن شخص مجيد في الترنيمة بتاعت النهاردة، عارف يرنم مرنم الترنيمة دي يقول له أنت إلهي لا سواك، أنا مش هتنازل عنك، أنا محدش هيفصلني فيك، أنت إلهي وليس آخر. إيه رأيك في إله اتغلط في حقه ويجي لحد الإنسان يحبه ويكرمه ويفتديه ويصطلح معه؟ أنا أحيي من قلبي هذا الإله المجيد. أنت الإله اللي حفظ شعبه في القديم ومشي معاهم بالليل ومشي معاهم بالنهار، أشبعهم، رواهم، أطعمهم، نصرهم. بيقول كده مرنم الترنيمة دي من لي سواك يحميني من كل شر قادمي، من لي سواك يرويني من كل نبع فائضي، أنت إلهي لا سواك. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء، كيف بدونك أسير في عالم بلا عزة، مين حبني غيرك؟ مين حبني زيك؟ مين صنع الإحسان معي؟ مين يستحق النهاردة أني أقوله أنت إلهي؟ إني أدعوك عزيزي المشاهد وأختي المشاهدة، أدعوكم النهاردة تيجوا تبصوا معايا من نفس الزاوية اللي أنا باصص منها، وتشوفوا الله المجيد مش من خرم مفتاح في باب زي ما ناس كتير بتبص عليه، ومش شايفين في أمور الله وعظائم هذا الإله المجيد غير يدوبك حاجة صغيرة، يدوب شايفين حاجة قليلة إنه بيأكلهم ويشربهم. أنا أدعوك لنظرة أشمل وأعم، أدعوك لحب خاص لي نظير ما صنع، عشان تعرف ساعتها تقول زي دانيال إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، أو تقول زي توما اللي الرب اهتم بيه وجاله مخصوص وقال له أنا عشان أخليك بتؤمن من جديد، راح قال له كده ربي وإلهي. كل الناس دول عرفوا يقولوا ربنا أنت إلهي. إني أدعوك لهذه اللحظات المجيدة إنك تسمع معايا هذه الكلمات. آخر عدد في الترنيمة دي جميل، بيقول آتي إليك ضارعا فانظر إلي من علاك، انظر إلي سامعا حتى أعيش في رضاك، انظر إلي ساندا حتى أعيش في رضاك. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. تعالوا نسمع الترنيمة، تعالوا نشوف ربنا ده الحلو ده طالب مننا إيه. تعالوا بينا سوا نسمع. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. يا ما نفسي أجي عند كل واحد ورا الشاشة وأقول له ربنا بيحبك، ربنا عايزك، ربنا مش عايز منك ولا حاجة، ربنا مش نفسه إنه يستغلك مثلا زي ما باقي الناس بتعمل، أو بيحبك عشان ياخد منك. صدقني صدقني كمان مرة صدقني، إن عايز النهاردة تفكر بطريقة عملية وموضوعية، أعرف إن ربنا النهاردة جايلك لحد عندك عشان يقول لك أنا بحبك، بس نفسه يسمع منك إنك تقول له أنت إلهي، أنت إلهي لا سواك. الشيطان مرة وقف لشخص الرب يسوع وهو على الأرض ويقول له بص اسجد لي وأنا أعطيك كل هذه الممالك، وكأنه بيقول له أنت بس اديني المجد اللي أنا عايزه وأنا أديك كل الأرض دي. قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وكأنه بيقول للشيطان رئيس سلطان الهواء، رئيس هذا العالم، بيقول له معلومة واحدة أقولها لك وأقولها لك، مفيش حد يستحق يتعبد غير شخص الله، محدش يستحق النهاردة أنه يقدم لي القلب والكيان والوجدان غير شخص الله. وعشان كده أنا نفسي وانت معايا بعد ما سمعت الكلمات دي انظر إلي ساندا حتى أعيش في رضاك، أنت إلهي لا سواك. نفسي تقول لربنا كده من قلبك، يا رب يا رب أنا نفسي أعيش ليك، يا ما حاولت وكنت بحاول، لكن يا رب كتير قوي قوي كنت ببعد وبتهقلي نفسي ان انا بقرب، ياما اخترت لنفسي حلول واشخاص وحب ومشاعر ومتاهات متاهات، ياما يا رب حاولت اني اكون كويس، وكل مره اقول طب هبطل شويه شويه واحده واحده حته حته. يا رب النهاردة أنا بجيلك بقلبي، بجيلك بمنتهى الإخلاص وبكل ما عندي من طاقة، وأقول لك ساعدني أعيش ليك، أنت إلهي لا سواك. مين حبني زيك؟ مين يا رب افتداني غير شخصك؟ مين يا رب النهاردة يستحق إنه ياخد قلبي وأفكاري؟ كل الناس عايزة مني، أنت الوحيد اللي نفسك تديني. يا رب أنا بسلمك قلبي وعمري وحياتي وبيتي وظروفي وولادي وطموحي واللي عندي واللي في جيبي واللي بفكر فيه واللي نفسي فيه واللي أنا عايزه واللي أتمنى أوصله، بسلمك كل ده وبقول لك النهاردة أنت إلهي. خلي الناس تفرح بأمور العالم، شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، خلي الناس تفرح بدول، وأنا النهاردة يا رب هفرح بيك، أنت إلهي لك المجد. آمين. ربنا يبارك حياتنا عشان نعيش ليه، وإحنا بنمجده وبنقول له في كل لحظة في كل خطوة وفيما بين الخطوات أنت إلهي. وبشكر ربنا جدا عشان إيميلاتكم والكلام الجميل اللي بتبعتوه، بشكر ربنا عشان كل واحد مسك قلمه أو الكمبيوتر بتاعه أو حتى تليفونه يبعت لنا SMS يشكر ربنا عشان البرنامج. ونفسي قوي قوي أنه لو في عندك أي تساؤل من فضلك اتصل على التليفون ده، وهتلاقي حد بيستجيب معاك وبيتجاوب معاك وبيجاوب لك على كل أسئلتك وحيرتك. لو ما عندكش لا تليفون ولا عندك كمبيوتر تعمل إيميل، من فضلك اكتب لنا حتى على ورقة صغيرة كده وقول لنا انت عايز ايه، ولو عندك تساؤل قول لنا عنه احنا نجاوبه. اكتبه على سات 7 المقطم برنامج همسات. ربنا يبارك كل واحد فينا ويبارك كل اللي بنعيشه ليه لحد يوم مجيئه. وأشوفكم في همسة جديدة من همسات.